Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah قالت إقما رد يا جي قل لأرباب الغرام كل من يعاشق محمد في أمان وسلام الله الله الله الله الله الله الله الله وجنته وردتان كالدهان بين سمعي وفؤادي برزخ لا يبغيان الله الله الله الله الله الله الله الله الله إلينا بالكرامات العظام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام الله الله الله الله الله الله الله الله كسر قلبي أنتم أهل الذمام أو هجرتم يا حبايب فعلى الدنيا السلام يا مولاه الله الله الله الله الله الله سلم وبارك عليه وعلى آله.